بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما هي القاعدة التي مرت بنا بالأمس يا أخانا سهيل؟ يا أخانا بندر، طيب أحسنت، ما مثال هذه القاعدة يا أخانا عبد الله؟ أيوه، يعني معنى سبب وجوب وشرط وجوب. فمثلا سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، وشرط وجوب الزكاة تمام النصاب. فهل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة؟ طيب شخص قال أنا أزكي 10,000، حق إيش هذه؟ قال إن شاء الله سيفتح الله علي وحصل نصاب يمر علي حول، أنا أزكي من الآن من أجل الله يرزقني. لا قد ملك النصاب ولا حال على النصاب الحول، ما ملك النصاب أصلا، لم يملك حتى النصاب. هذا الآن فعل الشيء قبل وجود سبب وجوبه وشرط وجوبه. لكن لو أن الإنسان ملك نصابا، لو أن الإنسان ملك نصابا فزكى قبل تمام الحول، يجوز تقديم الزكاة على الحول، كما فعل العباس رضي الله عنه لما عجل زكاته، فقال عمر إن ابن جميل منع الزكاة والعباس وخالد، فقال أما خالد فأنتم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله، يعني أمواله جعلها وقفا ما فيها زكاة. وأما العباس فهي علي ومثلها، قالوا لأنه عجل زكاته. قال وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. الشاهد أن العباس عجل زكاته، فيجوز إخراج الزكاة بعد وجود سبب الوجوب وهو ملك النصاب، وقبل وجود شرط الوجوب وهو تمام الحول. لو جاء ولي الأمر يطالب الناس بالزكاة قبل حولان الحول، لا يحق له ذلك، ما قد حال الحول، أنتم تجار أنتم تملكون أموالا زكوية، لكن ما قد حال الحول. الشرع إنما ألزمنا إذا حال الحول أن نزكي بعد تمام الحول. نعم أملك نصابا لكن ما قد حال الحول، إلا بنفس طيبة أريد أن أعجل زكاتي، أما أني ما أريد ما يحق لك أن تطالبني قبل ذلك. وهكذا أيضا كفارة اليمين سبب وجوبها الحلف، شرط وجوبها الحنف في اليمين. فلو أن إنسانا جاء وقال أنا أريد أن أطعم 10 مساكين، ليش؟ قال أنا ناوي أحلف ثم ناوي أخالف الحلف، أنا أنوي أن أحلف ألا أدخل بيت فلان ثم أراجع نفسي وأدخل. قد حلفت؟ قال لا. قد خالفت؟ قال لا. لكن أنا أنوي أن أحلف وأنوي أن أخالف، أكفر من الآن، هذا عبث. لكن لو أنه حلف ألا يدخل بيت فلان ثم جاء إنسان وراجعه فعلم أنه كان مخطئا، هل يجوز له أن يكفر قبل الحنف، قبل أن يدخل، ولا نقول لو أدخل ثم كفر؟ إن دخل صارت الكفارة لازمة له باتفاق بالإجماع، لكن إن كفر قبل أن يدخل ثم دخل جائز، لأنه فعل الشيء بعد وجود سبب وجوبه وقبل وجود شرط وجوبه. فإن الكفارة سببها اليمين وشرطها الحنف، والحنف هو أن تفعل ما حلفت على تركه أو تترك ما حلفت على فعله، يعني مخالفة اليمين. ومثال هذا أيضا ما يتعلق بزكاة الفطر كما مر بنا في الدرس الماضي. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 40، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. هل عندكم تكملة؟ ما هي؟ نعم، هذا يعني الزيادة لابد منها. إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. يعني إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة، ليس مقصودا. قال هنا، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه. وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. يعني وهكذا أيضا فيما يتعلق بالكفارات، من عجز في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان عجز عن العتق، قلنا انتقل إلى الصيام. عجز عن الصيام، قلنا انتقل إلى الإطعام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين كما في صحيح مسلم لما عاده وكان مريضا بالبواسير، قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والعلماء يقولون: الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني ما تعذر ما يسقط الباقي. لو أن الإنسان عياذا بالله قطعت يده من الساعد، بقي نصف الساعد، هل يغسل أو يسقط؟ يغسل ما بقي، عند أن يتوضأ يغسل ما بقي. لو أن الإنسان عليه جبائر في يديه ورجليه وأجنب، يعني عنده في يده اليمنى جبيرة، في رجله اليسرى جبيرة، وباقي الجسم سليم وأجنب، يغسل بقية الأعضاء أم لا؟ يغسلها ويمسح الجبائر ويمسح الجبيرة. الجبيرة تختلف عن مسح الخفين، فإن الجبيرة تمسح كاملة، يعني ما يأتي مثل الخف يمسح أعلاه، الجبيرة تمسح كاملة. وبعض الفقهاء اشترط كما مر بنا من قبل أن تكون وضعت الجبيرة على طهارة، وإلا فإنه يعيد جميع تلك الصلوات، وإنه يجمع بين الوضوء والتيمم. لا شك أن هذا التشديد لا تأتي بمثله الشريعة السمحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو مطالب أن يغسل الموضع الذي يمكن غسله ويمسح الموضع الذي يتعذر غسله فمن عجز عن شيء أتى ببدله أو أتى ببعضه، إذا أمكن أن يأتي بالبعض. رجل عنده 5 أولاد وغربت شمس يوم 30 من رمضان، وجبت عليه صدقة الفطر، ما يستطيع أن يزكي إلا عن 3، فهل إذا عجز عن زكاة الفطر عن 5 يسقط، أم يزكي على من يستطيع؟ يزكي على من يستطيع. لكن العبادة التي يرتبط أولها بآخرها ما يمكن يأتي بنصفها. شخص يقول: أنا أستطيع أصوم لكم للظهر، أما إلى العصر والمغرب ما أستطيع أصوم. هل نقول له: صم إلى الظهر واليوم الثاني من الظهر إلى المغرب ولفق يوم مع يوم؟ الجواب لا، هذه عبادة ما تقبل التلفيق، هذا التلفيق. لكن عجزت عن شيء، افعل ما قدرت عليه. شخص حج عجز عن المبيت بمنى لمرض يسقط عنه، عجز عن رمي الجمرات يوكل حاجا ليرمي عنه، عجز عن الطواف على قدميه، طف محمولا على عربة وما يوكل في مثل هذه الصورة، لأن هذا ركن من أركان الحج. وعلى هذا فقس في جميع العبادات التي يمكن الإتيان ببعضها، فالميسور لا يسقط بالمعسور، وما كان له بدل يأتي ببدله. فمن عجز عن الوضوء أو الغسل بالماء لا يستطيع أن يستعمل الماء أو تعذر في حقه استعمال الماء فإنه يعدل إلى التيمم. هل يجوز أن يتيمم مع وجود الماء؟ هل يجوز التيمم مع وجود الماء أخانا محمد ميدمة؟ يجوز. كيف؟ ها؟ إيش العذر هذا؟ إيش هو العذر؟ يعني على القول بحسن الحديث، لكن هات لنا شيء يعني ما نختلف فيه. جواز متى يتعذر استعمال الماء؟ اسمك جواز يا عبد الله؟ اسمك جواز؟ اسمك عبد الله صح؟ وايش في جوابك انت غير مسؤول؟ ولو في سؤال صعب ولا كلمة ساكت. وحنا اتفقنا ان الفضول يحتاج ضمار، يعني بعد قليل لو اعطيناك سؤال وما فيش ضمار ما ستجيب. طيب على كل حال صواب، يعني جواب صواب، يعني إذا تعذر استعمال الماء جاز التيمم. متى يتعذر استعمال الماء؟ شخص في جسمه جروح، بثور، حروق، مرض، الأطباء نصحوا بعدم استعمال الماء، استعمال الماء يضره، الماء موجود ومع ذلك يتيمم مع وجود الماء. أو شخص في سفر عنده ماء لكن الصحراء طويلة، لو استعمل الماء سيموت عطشا، فيقول الماء موجود لكن أنا أحتاج الماء للشرب، أنا أحتاج الماء للشرب. الآن لو قمت أتوضأ بالموجود هذا والصحراء لا تقطع إلا بثلاثة أيام أنا سأموت، أنا أحتاج الماء هذا، ربما أشرب بالغطاء كل شوية إلا من أجل يعني أدفع الهلاك حتى يسر الله. يقول أنا أعرف هذه الصحراء وأعرف هذا الطريق ما فيها ماء، ما فيها ماء، فأنا حينئذ سأشرب هذا الماء أدخله للشرب وأتيمم. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء الذي يحتاجه للضرورة للأكل أو الشرب، إما لطبخ الطعام أو للشرب. كذلك أيضا عند أن يتعذر استعمال الماء لوجود الضرر في جسمه، جروح، بثور، حروق، والأطباء نصحوا بعدم استعمال الماء، فحينئذ يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء، يتيمم مع وجود الماء. وبهذا نعلم أن هذه القاعدة لما قال يجب فعل المأمور به كله، يستطيع أن يصلي الصلاة كاملة قائما، يصلي قائما في موضع القيام ويركع ويسجد ويجلس للتشهد، لكن موضع القيام يقوم في صلاته كلها، في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الرباعية، ما يجلس في أي ركعة من الركعات وهو قادر على القيام. لكن إذا كان يستطيع أن يصلي ركعتين قائما ثم يتعب ويجلس، أو يستطيع أن يكبر الإحرام قائما ثم يجلس، قلنا تكبيرة الإحرام محلها القيام. كبر، قل لك أنا بعد ما أكبر أنا أشعر بدوران، حتى لو قرأت الفاتحة ما استطيع أقرأها كاملة، قلنا كبر قائما ثم اجلس، كبر قائما ثم اجلس. يقول أنا ممكن أقرأ الفاتحة فإذا طول الإمام ما أستطيع، ولو قرأ من قصار الصور أنا أستطيع أقوم، قلنا خلاص قف، إن دخل الإمام في صورة طويلة وعجزت اجلس، وإن تمكن صلي قائما. جلس شعر بنشاط وقوة يستطيع أن يقوم يواصل، قلنا لا قم، يقوم. فالميسور لا يسقط بالمعسور. طيب القاعدة هذه صغيرة من حيث الأمثلة فنكتفي بهذا الذي ذكره. ها شجن شجن من أمس يقول احتلمت وما أدري كم صلوات مرت علي وأنا محتلم، فكم أقضي صلوات أم أنه ليس علي قضاء؟ متى احتلمت؟ مش داري يقول لك أنا متأكد أني احتلمت في الأيام الماضية. طيب متى حصل لك اليقين؟ متى عرفت؟ يعني ما يعقل أنه إنسان أسبوع وهو يعني ذكر الآن كيف يعني عرف أنه يعني احتلم، أو أنه قال يعني أنا عندي شك عندي يحتاج ينظر. فلو قال مثلا بالأمس يعني احتلمته ويعرف الإنسان متى ينام متى أوقات نومه، فحينئذ لو فرضنا أن إنسان قال احتلمت أمس الصباح وذكرت الآن يعني رأى البلل، أما وجود كونه رأى الجماع والإنزال في النوم ثم أصبح ولا على أثر سراويل شيء ما عليه شيء، إنما الماء من الماء، لكن هذا رأى البلل الحقيقي مش بلل نبال على نفسه ولا خرج شيء، لا الشيء المعروف والعلماء قد وصفوا المني وقالوا إنه رطبا رائحته كرائحة العجين كالعجين، وإذا كان يابسا فكقشور البيض، فيشم يتأكد يعرف ترتب على هذا أحكام لابد يتحقق. فإذا تحقق ثم قال سأغتسل ونسي ما ذكر لليوم، هو قد تحقق أمس الصباح لأن قال ما يأتي الظهر أنا سأغتسل قبل الظهر ونسي، وتوضأ وصلى الظهر وتوضأ وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والآن ذكر، قام يسأل قلنا اغتسل الآن وأعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وظهر اليوم عصر اليوم طالما أنك ذكرت الآن. لو قال أنا مش ذاكر قلنا صلي إلى أن يغلب على ظنك أن ذمة قد برئت، مثل بعض الناس يقول لك يا أخي أنا كنت أحلف لي أيمان بدون عدد أيمان كثير وأخالف والآن علي كفارات كم أكفر كم علي؟ قلنا طيب يعني تقدرها 100 يمين؟ قال لا لا 100 لا. قلنا طيب 30؟ قال لا أكثر. قلنا 50 يمين؟ قال يمكن ما بين 50 إلى 60. قلنا اعتبرها 60 اعتبرها 60 فإلى أن يغلب على ظنك أن قد أديت الذي عليك. لا صليها مرة واحدة لأنه الآن سيقضي مرتبة، يعني يبدأ يقضي في ظهر الأمس عصر الأمس مغرب الأمس عشاء الأمس ظهر اليوم عصر اليوم. يقول من هو سيف الله ولماذا ما أدري إيش لوقب لوقب ولماذا لوقب سيف الله؟ سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه لقبه بهذا رسول الله. هل الصغير عليه ذنب من عمر 10؟ يكتب على الشخص ويكتب له إذا بلغ، يكتب عليه ويكتب له بعد التمييز، يعني المميز الطفل المميز إذا صلى يكتب له إذا صام يكتب له، لكن يكتب عليه إذا ترك الصلاة إذا فعل ذنبا بعد البلوغ. قبل التمييز لا يكتب له شيء إلا الحج والعمرة، لأن المرأة الخثعمية رفعت غلاما لها وقالت يا رسول الله في المهد ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن طفل صغير من سنتين جاي صلي بجنب أبيه يسجد قبل الركوع يركع قبل القيام وعبث ما يحسب له ولا يكتب له ولا يكتب له، لأن لابد من حتى إلى قصد ونية. فالمميز يكتب له ولا يكتب عليه، إذا بلغ يكتب له وعليه، قبل التمييز لا يكتب له إلا الحج والعمرة فقط للحديث الوارد في ذلك، ولولا ورود الحديث لكانت سائر العبادات في هذا سواء. طيب إلى هنا وجزاكم الله خير.